انه كتير من الناس طبعا كلنا بنحب اسماء الله الحسنى جل في علاه، لكن كل واحد فينا له ارتباط باسم ما. انت واحد بيبقى مذنب قوي وحصل موقف ربنا ستره فيه فيتعلق باسم الله الستير، في واحد بيحس مثلا بموقف اخر ان ربنا استجاب دعاءه مثلا نصره على ظالم فيبتدي يبص في اسم الله مثلا الجبار اسم الله وهكذا. يعني حضرتك يعني اي من اسماء الله الحسنى شعرت فيه بارتباط وكان له مردود واثر في حياتك حتى يمكن في الابتلاء الاخير بالتحديد؟ طبعا هو اوسع باب لزياده الايمان اسماء الله عز وجل والنظر الى اثارها في الكون. فارتباط الناس جميعا باسماء الله يعني يختلف باختلاف المواقف. ممكن يبقى في موقف يرتبط باسم الرحمن او باسم الرحيم او باسم الودود او الغفور على حسب الواقع الذي يعيشه المرء. أنا عشت كثيرا من أسماء الله الحسنى بحكم تقلبي في الأيام والزمان، لكن في هذه المنحة الأخيرة التي يعني امتن الله عز وجل علي بها ارتبطت كثيرا باسم اللطيف من بداية محنتي في الحج الماضي، ولا أقول عند دخولي المستشفى أو في الأيام السابقة المستشفى. كنا في الحج الماضي مع رجل الذي أرسله إلينا أحد إخواننا ليكون معنا في رحلة الحج، وكان بئس الرفيق. هذا الرجل كان بئس الرفيق، أخلاق البادية و في قساوة في قناعة، نعم. يعني أعرابي بشوكو يعني. فالمهم يعني لما دفعنا من عرفة إلى مزدلفة، طبعا تعرف تقف على باب المعسكر يمكن أكثر من ساعة على ما الطرق تبتدي تفتح لك وكذا. فهو بعد ما شغل العربية قال إيه؟ قال أنا العربية سخنة من تحت، ونادى الواحد قال له اديني كرتونة من تحت يعني. فجاب له كرتونة حطها، طبعا أنا قاعد جنبه هي على كده عربية ميكروباص. فأول ما قال إن اديني كرتونة البطن العربية سخن، أنا ليس في قدمي إحساس أو إحساس ضعيف جدا في قدمي، فانتبهت أنا كمان إن ممكن قدمي يتلسع يعني أو كده وأنا لا أشعر. فقلت لواحد هات لي كرتونة، تمام؟ حطيت كرتونة ما طبقتهاش بقى، سبتها كما هي وخليت ايه رجلي فوقها يعني. ابتدينا نتحرك ونمشي، بدات الاقي دخان في العربيه يعني دخان بخار يعني. فده البخار ده بخار ميه، يبقى الراديتير فاضي. طبعا العربيه الميكروباص الراديتير عليه دي انا الشمال، تمام؟ فقلت له العربيه عايزه ميه. كنا بقى زنقنا في وسط الايه السير وما عندناش ميه، ما فيش ميه معانا الا الازاز اللي قد كده تشرب منها بتاع الكلام ده. اتصرفنا جبنا كرتونه حطيناها، رديتين بلع الميه كلها ومش باين عليه، تمام؟ فضلنا نمشي والعربيه تسخن تسخن، واخد بالك ازاي؟ وطبعا مع بيتسابقوا لو لقى 10 سم قدامه يقفز للسياره. نعم. القفزه دي كانت بتخلي رجلي تميل على الرديتين، واخد بالك؟ فحصل بقى ان اتلسعت جدا وانا لا اشعر يعني، لحد ما الرديتير فرقع والعربيه عملت مايش القنبله. المهندس ده كان فين اصلا؟ ما هو ما بقول له، حتى قلنا العربيه بعض اخواننا العربيه هتولع، قالت تولع، واخد بالك ازاي؟ قلنا خلاص الحكم الله العلي الكبير يعني ما الذي نفعله يعني. المهم لما الرديتير فرقع فلازم يركن على جنب بقى. كان بينه وبين مزدلفه 3 كيلو. وانا معي الكرسي المتحرك، لكن حتى الترابه اللي هو الناس بيمشي عليها والكلام ده كانت كلها زلط وحاجات زي كده وصخر، فحتى ما تعرفش تمشي بالكرسي. والسيارات شغلت هذا المكان ايضا، كل واحد بيدور على فرجه. فلقينا المساله انقطعت بنا يعني 3 كيلو مزدلفه تعتبر مسافه

تبين لي بقى كن فيكون دي في يوم الجراحة. يوم الجراحة لما دخلوا يعملوا الجراحة طبعا أنا ما كنتش طبعا واعي للقصة، لكن الدكاترة قصوا علي ما جرى مما لم أكن واعيا فيه. أنت حاك ما كانش عندك أصلا علم بأنه سوف يحدث ما يحدث يعني هل فوجئت بعد العملية ولا قبل العملية كانوا قالوا لحضرتك؟ لا يعني هو الحقيقة الدكتور عاطف عبد الحميد والدكتور عبد الرحمن، بس دكتور عاطف اللي كان دخل عليه لما لقى القصة كده ومش عارف يقول لي ازاي، يعني هو كان بيقول لي انا كنت بطلع بره أبكي ليه، لانه هو يعني كان عارفني من يعني بيسمع محاضراتي والكلام ده، كان يعني في نوع من الارتباط بي وان كنت انا لا اعرف هذا، فمش قادر يقول لي. فجاب رئيس القسم، رئيس القسم بدا يعني يدخل لي من بعيد ويلف والكلام ده، واذا كان في يعني حاجه كده ممكن نضحي بيها عشان الكل مش عارف، قلت له دكتور ما تخص الموضوع، هو انت تقصد كذا؟ قال لي نعم، قلت له خلاص وكان امر الله قدر مقدور. هذا شيء لا دخل لنا فيه، يعني لا بد للعبد امام البلاء من التسليم والرضا، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. نعم. قلت له ما لا اشكال عندي اطلاقا في المساله دي، افعلوا ما ترونه جيدا يعني. فالحقيقه لما دخلت العمليه هبطت العلامات الحيويه، لما لقوش نبض ولا لقوا تنفس وضغط الدم خفض جدا، مش عارف كان كام، 50 على او كام، 60 على 50 او على 40. فطبعا بداوا كان في الغرفه حوالي 18 استاذ ودكتور يعني عايزين يراقبوا المساله دي، فبعضهم قال يا جماعه ده ميت، يعتبر ميت يعني. فانا رايي ان احنا ما نطردش ونديله بنج، لان ادينا بنج في هذه الحاله ممكن يموت، فممكن يعني نسيبوه خلاص وربنا يكفله الكلام يتولاه يعني. فالدكاترة الدكتور عاطف يعني والدكتور عبد الرحمن قال لك احنا لابد ان نجازي وان شاء الله كده، ودخلوا والمسألة يعني تقريبا حياة او موت. حياة او موت. بعد العملية بثلاث ساعات ارتفعت العلامات الحيوية الى 85%. ازاي؟ هم كلهم يقولوا ما نعرفش، اول مرة في حياتنا كلها نقابل مثل هذه الحالة، لا ندري لماذا ارتفعت العلامات الحيوية بهذه الصورة الكبيرة حتى تصل إلى 85%. طبعا لما حكوا لي طبعا هذا الكلام عرفت بأن المسألة يكون فيكون، يعني إيه؟ أنه بمقتضى انقياس الطب يعني كانت المسألة صعبة جدا يعني، لكن هم حتى الآن لا يجدون تفسيرا لهذا. فقلت سبحان الله، يعني دي يعني من إيه؟ من اسم الله الحليم واسم الله اللطيف. اسم الله الحليم لأنه إن لم يشملني بحلمه لأهلكنا، إحنا يعني ضعاف وأعمالنا لا توصلنا وقليلة فالله المستعان يعني. يعني أنا تظللت بأثر هذا الاسم الجليل اسم الله الحليم، فرأيت اللطف، رأيت اللطف يعني بعيني فيها.